بل اللذة والنعيم التام في حظهم من الخالق سبحانه وتعالى، كما في الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، رواه النسائي وغيره. وفي صحيح نعم هذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في صلاته قبل أن يسلم، كان يقوله في صلاته قبل أن يسلم. وهذا فيه أن ثمة صلة بين الصلاة والرؤية، ثمة صلة بين الصلاة والرؤية، والقرآن دل على هذه الصلة وأيضا السنة. أما القرآن ففي قوله جل في علاه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ثم ذكر الصنف الآخر: وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، ثم ذكر بعد ذلك أعمالهم وذكر منها: فلا صدق ولا صلى. فدل ذلك على أن أهل النظر هم أهل الصلاة. وأما السنة ففي قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. كأنه يقول: من أراد منكم أن يحظى بهذه اللذة العظيمة والنعيم العظيم عليه بالمحافظة على الصلاة وألا يغلب عليها. فبين الصلاة والرؤية صلة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم من صلاته يسأل الله هذا السؤال العظيم: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.